أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن حميد قال: حدثني بكر يعني ابن عبد الله المزني أنه أخبر أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه رأى رؤيا أنه يكتب صاد، فلما بلغ إلى سيدتها رأى الدوات والقلم وكل شيء بحضرته انقلب ساجدا، فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يسجد بها بعد. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث، فكنت فيه، فأتينا على قرية فاستطعمنا أهلها فأبوا أن يطعمونا شيئا، فجاءنا رجل من أهل القرية فقال: يا معشر العرب، فيكم رجل يرقي؟ فقال أبو سعيد: قلت: وما ذاك؟ قال: ملك القرية يموت. قال: فانطلقنا معه فرقيته بفاتحة الكتاب فرددتها عليه. قال: فرددتها عليه مرارا فعوفي، فبعث إلينا بطعام وبغنم تساق. فقال أصحابي: لم يعهد إلينا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بشيء، لا نأخذ منه شيئا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فسقنا الغنم حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فحدثناه، فقال: كل وأطعمنا معك، وما يدريك أنها رقية؟ قال: قلت: ألقي في روعي. وهذا صحابي آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، واسمه سعد بن مالك بن سنان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان من صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند هجرته إلى المدينة. كان وقت الهجرة سن أبي سعيد الخدري حوالي 11 سنة تقريبا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان في غزوة أحد سنه 13 سنة فاستصغر، فأراد أن يجاهد في غزوة أحد رضي الله عنه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله مقاتل، كان صغيرا استصغره سنه 13 سنة. ولكن أبوه مالك بن سنان رضي الله عنه جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وحضر غزوة أحد واستشهد فيها رضي الله تبارك وتعالى عنه. كأن الأب والابن الاثنين حضروا، لكن استصغر النبي صلى الله عليه وسلم الابن 13 سنة عشان يقاتل، فرده صلى الله عليه وسلم وقاتل أبوه وقتل رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان أبوه من شهداء أحد. أبو سعيد الخدري له فضائل كثيرة، وإن كان من الصحابة الصغار عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه من أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أكثرهم بإطلاق. كان أبو هريرة رضي الله عنه، كان سيدة عائشة، كان عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، كذلك أبو سعيد الخدري من أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواية عنه. أبو سعيد الخدري يروي يقول أنه رأى رؤيا أنه يكتب صاد، يعني في رؤية في المنام بيكتب سورة صاد. قال: فلما بلغ إلى سجدتها، بيكتب سورة صاد لما بلغ السجدة، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه فخر راكعا وأناب. أما وصل إليها في الرؤية رأى الدوات والقلم وكل شيء بحضرته انقلب ساجدا، يعني في رؤيا المنام رأى الألم اللي بيكتب به، الدواء اللي بياخد منها الحبر، كل شيء بحضرته سجد لله عز وجل وهو يكتبه. فلما قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق، نحن أحق. قال: فلم يزل يسجد بها صلوات الله وسلامه عليه. يعني هذه الرؤية كأنه قبل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد أحيانا ولا يسجد أحيانا، وذكر في الحديث أنه كان على المنبر وتلا صلى الله عليه وسلم سورة صاد وبلغ السجدة فنزل وسجد بالناس صلى الله عليه وسلم، مرة أخرى تلاها فإذا بالناس، قال: تشزن الناس للسجود، يعني تهيأوا عشان يسجدوا، فقال: إنما هي توبة نبي، إنما هي توبة نبي، ومع ذلك سجد صلى الله عليه وسلم. فكأنه كان يسجد أحيانا في سورة صاد وأحيانا لا يسجد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخذ بعض أهل العلم أن سجدة صاد ليست من عزائم السجود، أخذوا أنها ليست من عزائم السجود بسبب النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا سجد وأحيانا لم يسجد. ولكن هنا بعد هذه الرؤية كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يسجد بعد ذلك فيها، فلذلك ذهب الأكثر أهل العلم غير الشافعية إلى أنه أنها من عزائم سجود سورة سجدة صاد مع 14 سجدة أخرى من القرآن، يعني 15 سجدة في القرآن ذكروها من عزائم السجود، منها هذه السجدة لسورة صاد. والراجح من كلام أهل العلم أن السجود كله سنة ليس فيه فرض، فإذا قيل عزيمة يعني تأكد الاستحباب، تأكد الاستحباب في ذلك. فلو أن الإمام قرأ الآية في السجدة ولم يسجد فلا شيء، لا يلزمه أنه يسجد، لا يجب السجود، يجوز أنه يسجد ويجوز أن لا يسجد، لكن الأفضل السجود كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قص عليه رجل رؤيا، وفي هذه الرؤيا أنه قرأ سورة صاد بجوار شجرة، يعني رؤية منامية أنه جنب شجرة ويقرأ سورة صاد، فلما بلغ السجدة إذا بالشجرة تسجد، سجدت الشجرة وقالت اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وحط عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يسجد ويقول هذا الذكر، الذكر الذي قالته الشجرة، اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وحط عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه الصلاة والسلام. من الأحاديث ما جاء عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا فكنت فيه، يعني سريا من السرايا أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم لمكان، فكان فيهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فلعلهم ذاهبين للدعوة، ذاهبين للتعليم، ذاهبين للقتال، ووردوا على مكان، الغرض أنهم أتوا على قرية، أهل هذه القرية الظاهر كانوا بخلاء، فلما نزل عليهم الصحابة محدش فكر أن يطعمهم أو يقدم لهم ضيافة الضيف. قال فاستطعمنا أهلها، يعني كأنه ألجأوا الصحابة لما يطلبوا منهم أطعمونا، إحنا ضيوف عندكم، فأهل القرية رفضوا. الإنسان يتعجب يعني إن الناس يوصلوا البخل لهذه الدرجة إن ينزل عليهم ضيوف من مكان بعيد مسافرين وينزلوا يطلبوا منهم أطعمونا، يعني لا هم عملوا من نفسهم ولا حتى استجابوا للضيوف إن هم يطعمونهم، بخل فظيع، لذلك ربنا كفأهم ببخلهم سبحانه وتبارك وتعالى، إن غصب عنهم يطعمون هؤلاء. فهنا أبوا أن يطعموا الصحابة شيئا، فإذا بالله عز وجل يسلط عقربا على سيد هذه ملك القبيلة، هذه العقرب الدغو يسقط على الأرض ما ينطقش الرجل، فذهبوا إليهم يصرخ الحقونا في إيه؟ قالوا ملك القرية يموت، الحقوا ملك يموت، ما عندكم حد يرقي هذا الملك؟ حد يرقي؟ هنا ربنا ألجأهم لهذا الشيء بسبب بخلهم. ولنعلم من ذلك الرقية الشرعية إيه يكون يرقي بها الإنسان. فأبو سعيد الخدري قال أنا أرقي، أنا أرقي، حد فيكم يرقي؟ قال فانطلق معه أبو سعيد. أبو سعيد ما تعلمش رقية قبل ذلك، ما كانش يتعلم فيها شيء في الرقية، ولذلك هو في الآخر النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب له قال وما أدراك أنها رقية، إيش عرفك؟ قال أرقي في روعي، ألقي يعني حاجة هاتف لي كده بداخلي، قال لي اقرأ فتحة الكتاب، يعني أنا ما كنتش أعرف قبل ذلك، رضي الله تبارك وتعالى عنه، دليل على فضل هذا الرجل، وكان من أصغر الناس. يعني أبو سعيد الخدري توفي النبي صلى الله عليه وسلم وسن أبي سعيد الخدري حوالي 20 سنة، 20 سنة شاب صغير، ومع ذلك هنا لفضيلته الله عز وجل ألقى في روعه أنه يقرأ بفاتحة الكتاب. قال أنه فرقاه بفاتحة الكتاب، قال فرددتها عليه مرارا فعوفيا، وفي رواية أنه قرأ الفاتحة 7 مرات، فهذه رقية، هذه رقية، رقية شرعية يرقي الإنسان نفسه أو يرقي غيره، اللي يحفظ ويعلم يرقي نفسه ولا يحتاج أن يطلب من غيره تعالى ارئين فحفظ الفاتحة، ارئين فتح الكتاب قرأها 7 مرات ثقة في الله عز وجل، والله يذهب ما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى، هذه الرقية. فقال رددتها عليه مرارا فعوفيا، وكأن الرجل يعني قام من عقال، كأنه نشط من عقال، لأنه كان مربوط ومتكتف، الرجل نط وقام بعد هذه الرقية، أما رقاه فتحت الكتاب. فاضطر بقى الآن يعني حياء من اللي حصل، قال فبعث إلينا بطعام وبغنم، ولكن في رواية أخرى ما هو ما بعتوش كده من أنهم بخلة، ناس بخلة ما بعتوش من أنفسهم، لا، دول الصحابة قالوا نحن استطعمناكم فلم تطعمون، لن نرقي حتى تدفعوا لنا شيئا، حطوا حاجة وإحنا نذهب فنرقي، ففعلوا ذلك، إن قاطعوهم على جعل، على جعل، قالوا لهم 30 غنم، هنديكوا 30 غنم واركوا لنا سيد القبيل. فهنا الغرض المشارطة، هم لو دفعوا لهم الحاجة كده ما كانوش اضطروا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عنها عن حكمها، لكن هم لما شارطوا ادونا حاجة واحنا نرقي هذا الجدير. ففعلا أرسلوا إليهم طعاما وأرسلوا إليهم 30 غنم 30 شاة. فكأن الطعام احنا حقنا ناكل الضيافة ناكل، فأكلوا الطعام، لكن الغنم حناخدها ازاي، ده احنا اللي مشطين عليها. فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لما رجعوا بالغنم بحلها على ما هي قال انه رجع للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لا نأخذ منه شيئا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فسقنا الغنم حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فحدثناه، فقال لأبي سعيد كل وأطعمنا معك. وفي رواية واضربوا لي فيها بسهم، اضربوا لي بسهم، والمعنى هنا تطيب أنفسهم. يمكن هم يأكلوها أهجته خلاص بقى نأكلها وخلاص، فلما يأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنها طيبة وأنها لا شيء فيها، فأكل تطيبة لأنفسهم عليه الصلاة والسلام. قال كل وأطعمنا معك وما يدريك أنها رقية، وما يدريك أنها رقية. فأبو سعيد قال قلت ألقي في روعي، ألقي في روعي، يعني كنتش أعرف، ولكن وقتها ربنا ألهمني أن أقرأ فاتحة الكتاب، فاتحة أعظم سورة في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، فاتحة الكتاب كما أقول أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، وأعظم سورة في كتاب الله سورة الفاتحة. من الأحاديث حديث إهلال بن حصن يقول نزلت على أبي سعيد الخدري فضمني وإياه المجلس، قال فحدث أنه أصبح ذات يوم وقد عصب على بطنه حجرا من الجوع، فقالت له امرأته أو أمه إيت النبي صلى الله عليه وسلم فاسأل، فقد أتاه فلان فسأله فأعطاه وأتاه فلان فسأله فأعطاه. قال قلت حتى ألتمس شيئا، فالتمست فأتيته، وفي رواية قال فلم أجد شيئا. يعني هذا كان بعد وفاة أو استشهاد أبيه أبو أبي سعيد، أبو سعيد اسمه سعد ابن مالك بن سنان، أبوه توفي رضي الله تبارك وتعالى عنه شهيدا في يوم الأحد، وكأنه يعني الأمر المصروف والنفق كانت ضيقة معهم. فأبو سعيد الخدري في يوم من الأيام أصبح ما فيش طعام، رابط على بطنه الحجر من شدة الجوع، فأمه أو امرأته قالوا له اذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يعطيك شيئا، فقال حتى ألتمس شيئا، حتى قعد يلتمس يدور في البيت يدور في على طعام ما في شيء. فلما ولد ما هم محتاجين فعلا ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا أمر عجيب جدا، أول ما وصل المسجد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب كأنه بيعطي الناس درسا يعلم الناس صلى الله عليه وسلم. قال فأدركت من قوله وهو يقول من استعف يعفه الله سبحانه وتعالى، كي يسأل يطلب، إنه ما فيه رابط على بطن الحجر من الجوع يستحق إنه يسأل. ولكن العجب الآن يسمع هذه النصيحة العجيبة اللي ألقاها الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، من استعف يعفه الله، ومن استغنى يغنيه الله، ومن سألنا إما أن نبذل له وإما أن نواسيه. هنا أنت إذا كانت ثقتك في الله هيجيلك رزق يقينا من عند الله، الثقة في الله فينا إحنا والله معانا حنديك، ما معناش مش حنديك. سمع ذلك أبو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه، جه هنا في هذه الرواية قال ومن يستعف عنا أو يستغني أحب إلينا ممن يسأل. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اللي عايز حنديك لو معانا، ولكن اللي أحب إلينا اللي ما بيطلبش، اللي ما بيطلبش أحب إلينا. لاحظ أن أبو سعيد ما كانش سأل ولا غيره، ولكن سمع هذا الكلام. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استغنى أغناه الله ومن استعف عفه الله. يبقى يقينا يقينا تتعفى، بس اصبر شوي اصبر شوي وحيجي الفرج بعد ذلك، تحتاج للصبر. والانسان مش هصبر كم ساعه كم يوم، لا ما بتحسبش ربنا سبحانه تبارك وتعالى، اصبر وخلاص اصبر حتى ياتي الفرج من عند الله سبحانه. فابو سعيد رابط على بطنه الحجر وشده الجوع، وامه عايزه وزوجته عايزه، وبعدين فوجئ بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي آخر الحديث من استعف عفه الله، ومن استكف يعني سكت وكف نفسه عن السؤال، يعني إنه يطلب كفاه الله، ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. من سأل وله قيمة أوقية، يعني اللي بيطلب مدي إيده للناس وعنده قيمة أوقية، الأوقية 40 درهما، 40 درهما، يعني اللي معاه بقدر 40 درهما يعني يملك شيء بقدره، فعلى ذلك فقد ألحف. فأبو سعيد فكر قال ناقة الياقوتة، طب من عندي ناقة، الناقة بتاع صحيح بركبها ومحتاجها، ولكن طب ما أذبحها وخلاص هذه الناقة، والناقة خير من أوقية. قال فرجعت ولم أسأل، فرجعت ولم أسأل، رضي الله تبارك وتعالى عنه، رجع ولم يسأل. طيب الوعد بقى اللي هنا اللي في هذا الحديث، فين الوعد هنا؟ هنا أغناه الله فكان من أغنى أهل المدينة، أغناه الله سبحانه بعد ذلك. بعد ذلك ما قالناش بعد ذلك بقد إيه، بشهور بسنين، ما الله، لكنه لا بد من جزاء الصبر. الله كريم، الله الكريم سبحانه. هنا الوعد وعده حق، لكن لا تعدل في الحديث، استجاب لأحدكم ما لم يعدل، يقول دعوت فلم يستجب لي، أنت تدعو وأنت تصبر وأنت تأخذ بالأسباب والسنة، الفرج جيد لابد وأن يأتي الفرج، يبقى الإنسان يتصبر ويأتيه الفرج من عند الله سبحانه، لو وثق في الله سبحانه وحمل حاجته على رحمة الله سبحانه وتبارك وتعالى وعلى ثقته في الله سبحانه. فكان أبو سعيد يقص بعد ذلك ويذكر أنه من أغنى، هنا في رواية أحمد قال فما زال الله عز وجل يرزقنا حتى ما أعلم في الأنصار أهل بيت أكثر أموالا منه. أبوه مات وهم فقراء ما عندهم شهادة، مات شهيد رضي الله تبارك وتعالى، فهنا الجزاء الاستعفاف، عف نفسه ولم يطلب لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غيره، فإذا بالله سبحانه يرزقه الرزق الوفير، حتى إنه لا يقول بيتهم أكثر بيوت الأنصار مالا، بل لا يعلم في بيوت الأنصار بيتا أكثر مالا منهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. جاء أيضا عن عبد الله بن عمر أنه مر بأبي سعيد الخدري فقال له أين تريد يا أبا عبد الرحمن، أو مر بإنسان فقال أين تريد، قال أردت أبا سعيد، قال فانطلقت معه، فقال ابن عمر يا أبا سعيد، وهم الاثنين في السن متقاربين، ابن عمر وأبو سعيد الخدري، والاثنين من علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا قد يعني يغيب عن الإنسان حكم الأحكام الشرعية، وهو عالم عظيم ومع كده ما مش كل واحد يعرف كل شيء. فعبد الله بن عمر عرف أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بيسأل أبا سعيد الخدري إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الأضاحي وعن أشياء من الأشربة وعن زيارة القبور، سبحان الله، لغاية ما مات النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر ما عرفش، ما يعرفش هذه الأشياء. الحديث اللي كلكم تحفظوه ببساطة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروا، ابن عمر ما يعرفوش، ما يعرفش هذا لغاية ما مات النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ابن عمر يعرف ما لا نعرف رضي الله تبارك وتعالى، لولا ابن عمر حدث بأحاديث لما عرفناها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يغيب عن الفاضل أشياء، قد يغيب، وفوق كل ذي علم عليم، حتى نعلم أن الله فوق الجميع يعلم، ما فيش حد حاجة اسمها يعرف كل حاجة، لا، ولكن الله يجعل الإنسان يحتاج إلى غيره في ذلك. فهنا ذهب لأبي سعيد يقول قد بلغني أنك محدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحاجات اللي فيها المناهي، أن سمعت أنك تتحدث بحاجات غير لنا أعرفه. قال أبو سعيد سمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إني نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد 3 فكلوا وادخروا فقد جاء الله بالساعة. يبقى هنا كأن جزء سمعه ابن عمر ولم يسمع غيره، وده اللي ذكرناه في الحديث السابق وقبل ذلك، أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد يسمعون شيء زي أبو ذر الغفاري، ولكن هنا ابن عمر سأل فعرف الجديد فعمل، أبو ذر لا ما حاولش يعرف الجديد ورفض أن هذا هو ده اللي سمعته هو ده اللي نفذه. ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه حاجات نسخت من القرآن فكان يقرأها لأنها من القرآن، وغير من الصحابة دي نسخت، هذا نسخة لا أنا سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك الصحابة كلهم رفضوا أن يقولوا أنت تكتب القرآن، لا هتكتب الحاجة اللي نسخت تلاوة تكتبها إزاي وإحنا عرفنا أنها نسخت، أنت غاب عنك هذا الشيء. يبقى هنا لا ينقص من فضله أن يجهل شيئا قد يعرفه صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث بعد ذلك. فذكر له أبو سعيد رضي الله عنه قال إني نهيت، هنا بيخبر ابن عمر بيعلم ابن عمر شيئا، وحيأتي بيعلم عمر نفسه رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا ابن عمر سمع واستجاب، وكذلك عمر سمع واستجاب رضي الله عن الجميع. فقال إن النهي عن لحوم الأضاحي سببها إنه دف الدافة، نزل جماعة من الأعراب في المدينة وكانوا فقراء جدا ومنظرهم صعب على النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك منع أهل المدينة إن محدش يدخر من لحوم الأضحية فوق 3، خد حاجتك بتاعتها النهاردة وبكرة وبعد أكثر من كده طلع للناس الفقراء حتى يسع الجميع. فهذا كان في سنة واحدة، فالصحابة ظنوا ده على طول، لكن السنة اللي بعدها قالوا له أنت نهيت عن لحوم الأضاحي، قالوا ما ذاك إنما ذاك من أجل الدافة من أجل الأعراض، المرة السنة اللي فاتت بس، السنة دي كله وادخره، وجاء الله بالساعة سبحانه. قال ونهيتكم عن أشياء من الأشربة أو الأنبذة فاشربوه وكل مسكر حرام، يعني نهى عن الأوعية زي ما عرفنا، نهى عن النقير وعن المزفت وغيره من الأوعية، وبعد ذلك سمح بالجميع وأخبر بس ما تشربوش مسكرة. فكان في أول تحريم الخمر حرم حتى الأوعية اللي تصنع فيها الخمر، وبعد ذلك لما استقر الأمر أباح الجميع ولكن لا تشربوا مسكرة. قال ونهيتكم عن زيارة القبور فإن زرتموها فلا تقولوا هجرة أو هجرة، يبقى لا تقل كلاما الهجر كلام الخطأ، إن إنسان يغلط في الكلام ويهجص في الكلام ويصوت على الإنسان وينوح عليه ويذكر إن هذا كان جبلنا وهذا كان يطعمنا وكان يفعل كذا وينسى ربه سبحانه، لا تقول هجرة أو لا تهجر في الكلام. هنا قصة أخرى لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنت في حلقة من حلق الأمصار فجاءنا أبو موسى كأنه مزعوف، أبو موسى من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو موسى من علماء الصحابة رضي الله تبارك عنه، كان الفتوى تأتي لأبي موسى وكان من يفتي في عهد عمر رضي الله تبارك عنه، ولكن جاء مزعورا لمجلس من الأنصار فقال إن عمر أمرني أن آتيه فأتيته فاستأذنت 3 فلم يؤذن لي فرجعت، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استأذن 3 فلم يؤذن له فليرجع، فقال لا تجيئن ببينة على الذي تقول وإلا أودعتك. هنا عمر طلب أبا موسى الأشعري، أبو موسى ذهب لعمر السلام عليكم أدخل ما ردش، السلام عليكم أدخل ما ردش، السلام عليكم أدخل ما ردش، مشغول كأن عمر مشغول وكأنه بيرد بسر أو بصوت واطي، لكن لم يأذن له 3 مرات فانصرف أبو موسى الأشعري. فإذا عمر يتذكر أن أبو موسى جه ومشلق اللي مشاه هاتوا، جاء أبو موسى اللي مشاه قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استأذن 3 فلم يؤذن له فليرجع، لأن الحديث ذلك. فإذا بي يقول لتدي أن ببينة على الذي تقول أو لا وإلا أودعتك، يا إما تجيب بينة على اللي أنت بتقوله ده صح يا إما أودعك ضربة، مش من حق عمر يقول ذلك، ليس من حق أن يقول ذلك. حدثه صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يسمع وصيه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أي خلي يقول هذا الكلام. هنا عمر له وجهة نظر، كان يعني ذكيا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان له حكمة في أشياء يمكن اللي يسمعها يحس أنه متشدد في هذا الشيء وهو مخطئ، ولكن وجهة نظره أنه يمكن مجموعة من الناس الصغار قاعدين يقوم يسمع ده قال كده، التاني بقى يعمل حادة، فعمر بن الخطاب يقول له يروح يحدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم عمر عايز يخوف هؤلاء، عايز لكن مش عايز يخوف أبا موسى، إنما اللي حصل يخوف أبا موسى، أبا موسى يعرف أن عمر لما بيهدد بيعمل، لذلك جرى على الأنصار من يشهد بهذا الشيء. فكان فيهم أبي بن كعب رضي الله عنه سيد القراء ومن أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمر يوقره واحترمه ويلقبه بسيد القراء، سيد القراء رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذا أبي يضحك لهذا الشيء إنه الحديث قال والله لا يقوم معك إلا أصغر، خلي عمر بقى يتأدب في هذا الشيء، عايز يضربك انت وانت من كبار الصحابة، انا بعت اصغر واحد عشان يعرف عمر علمه ايه جنب علم اصغر واحد فيكم. فاذا ابي سعيد الخدري قوم يا ابو سعيد، ابو سعيد الخدري في عهد عمر كان عنده حوالي 23 سنة تقريبا، 23 سنة، قال ابي لا يقوم الا اصغر واصغر واحد فيكم يقوم يروح يعلم عمر عشان يحرم عمر يعمل هذا الشيء. فيذهب اليه ابو سعيد الخدري ويقول له ان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ابو سعيد يقول وكنت اصغره فشهدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استأذن 3 فلم يؤذن له فليرجع، سمع عمر ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإذا به يرجع عن الذي قال ويقول إني لم أتهمك، يعني بقول لموسى أنا ما اتهمتكش على هذا الشيء، ولكن أحببت أن أتأكد يعني من هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ما سكتلوش أبي، أبي رحب بأن عمر بعد ذلك قال يا عمر لا تكن حربا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حد يعلمك حاجة استمع للي يقول، قال إنما أردت أن أتسبب، أنا أردت بس أن أتسبب. هنا قد يحتج بهذا الحديث أنه لا يقبل حديث الأحد عن النبي صلى الله عليه وسلم طالما أن عمر رد هذا الحديث، وهذا كلام خطأ قاله بعض الجهلاء أن حديث الأحد مردود ولا بد أن يكون الحديث متواتر، لأن عمر رفض هذا الحديث. حديث الأحد هذا الحديث رواه أبو موسى الأشعري ورواه أبو سعيد الخدري، رواه اثنان لم يخرج عن أن يكون حديث أحد، لو روى ثلاثة برضه هو حديث أحد. فعلى ذلك عمر كون رفض من واحد وقبل من اثنين ما تفرقش، ان واحد رواه ولا اثنين، لان العلماء يقسمون الحديث الى حديث احاد وحديث متواتر. حديث الاحاد رواه واحد او اثنين او ثلاثه، حديث المتواتر رواه جمع كبير جدا تمنع العاده اتفاقهم على الكذب. فعلى ذلك ليس حجه لمن قال يرد حديث الاحاد لان عمر رده، لا، عمر رد حديث احاد وقبل حديث أحد رضي الله تبارك وتعالى عنه، وبين أنه هو يعني أراد أنه يتسبب بس، وأراد أنه يمنع الناس من التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يخوفهم بس بهذا الشيء الذي فعل. فحكمة من عمر رضي الله عنه تخويف من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يتهم أبا سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيضا جاء عن أبي سعيد الخدري أنه حضر مروان ابن الحكم وهو يخطب يوم العيد قبل الصلاة، يخطب يعني في بنو أمية لما تحكموا وصار لهم الإمارة، فكانوا بدلوا أشياء، فهذا من ضمن التبديل اللي بدلوا جعل خطبة العيد قبل صلاة العيد، وكان السبب أن الناس لا يسمعون ليه، كانوا يسيئون إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى علي بالذات، فكانوا يخطبون يقوم في الخطبة يسيء مروان إلى علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، ما كان الناس يطيقون أن يسمعوا ذلك، وحق لهم ذلك، كانوا يتركونه ولا يسمعون خطبته بعد الصلاة، فراح مقدم الخطبة جعلها قبل الصلاة. فهنا أبو سعيد حضر، فقام إنسان وأنكر على مروان، قال ما كان هذا الذي نعلم، ليس هذا الذي نعلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمروان رد بكلام بايخ، قال ترك الذي تعلم، ترك الذي نعلم. قال له الرجل ما أعلم خير مما لا أعلم، إلا أعلمه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير مما أحدثتموه، إن الخطبة تكون قبل الصلاة ولا شك في ذلك. فأبو سعيد الخدري قال أما هذا فقد قضى ما عليه، قضى ما يعني هذا أنكر المنكر، فقضى ما عليه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بل وجاء عنه أنه ذهب إلى معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه وأنكر عليه ما يفعله أمراؤه، ما هو مروان كان أميرا لمعاوية رضي الله عنه، معاوية كان على السنة رضي الله عنه، كان أمراؤه قد يخلطون في أشياء، فقال إني ركبت إلى معاوية فملأت أذنيه ثم رجعت، يعني ذهبت إليه ملأت أذنيه من النصيحة ومن الإنكار على أمرائه من الخطأ ثم رجعت. هذا أبو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه. الحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.